I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. هوريكوا حبة حاجات وتقولي على كل حاجة اسمها ايه. هوريكوا حبة حاجات وتقولي على كل حاجة اسمها ايه. The key. ده مفتاح. ده مفتاح. The glass. ده كوباية. ده كوباية. The watch. وديت ساعة. وديت ساعة. The glasses. دي ايه؟ نظارة. دي ايه؟ نظارة. The telephone. وده تليفون. وده تليفون. The comb. وديت مشاطة. وديت مشاطة. The scissors. وده مقص. وده مقص. The razor. وديت مكنة حلاقة. وديت مكنة حلاقة. The envelope. وده ظرف. وده ظرف. The pencil. وده قلم رصاص. وده قلم رصاص.